الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقول الحق ولو كان مرا. أهل السنة هم أسعد الناس بهذه الأدلة، فهم يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. نعم، وهم أيضا يعدلون مع خصمائهم بل فيما بينهم. فأهل السنة ليست لديهم محاباة، فربما الرجل من المحدثين يتكلم في أبيه وذاك يتكلم في أخيه وذاك يتكلم في ولده، وإلى زمننا هذا وأهل السنة قائمون بالقسط ينزلون الناس منزلتهم، فمنزلة الكافر معروفة ومنزلة الفاسق أيضا، لا ينزلونه منزلة الكافر ومنزلة المبتدع الفاسق أقل إثما من المبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهكذا أيضا منزلة العدو والصديق والقريب والبعيد. نعم الذكر والأنثى ينزلون كلا منزلته. وهذه هي العدالة، هذه هي العدالة. نعم إن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمر بذلك، وإن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك. فهم مع خصومهم من زمن قديم لا يريدون أن يوقع بهم مكروها أو أن يحل بهم بسببهم أذى. ففي هذا الزمن بحمد الله نحن نتحدى ونتحدى ونتحدى من يقول إننا قد وصلنا إلى مسؤول نشكو بصوفي، مع أننا نعتقد أنهم مبتدعة، أو بشيعي مع أننا نعتقد أنهم مبتدعة، أو بحزبين مع أننا نعتقد أنهم مبتدعة وأنهم شتتوا شمل المسلمين. نعم وهكذا أيضا أصحاب الجمعيات التي شتتت شمل المسلمين. نعم بخلاف ما هم عليه فإنهم بعدن وبالشعر وبأيضا ماذا كذلك في بلاد أخرى يذهبون إلى الأمن ويشكون بأهل السنة، وأخرجوا أهل السنة من مساجدهم. لماذا تخرجون أصحاب جمعية الحكمة والإخوان المسلمون تعاونوا على إخواننا، لماذا تخرجون من المساجد؟ قالوا لأنكم تتكلمون في الحكومة. قالوا نحن نكتب لكم أن لا نتكلم في الحكومة. قالوا لأنكم تنهون الناس عن الانتخابات. قالوا نحن نكتب لكم أن لا ننهى الناس عن الانتخابات. دعونا ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعدالة بها قامت السماوات والأرض، وبها كما يقول بعض العلماء إن الحكومة إذا كانت عادلة حتى ولو كانت كافرة ربما يدوم ملكها، بخلاف الحكومة التي ليست بعادلة فإنها معرضة للزوال. فعلينا معشر الإخوة أن نلازم العدالة مع جميع المسلمين. أهل السنة يعتبرون رحمة من الله عز وجل، كما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر رحمة من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا، نعم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يضعن فيها وهو يدبهم، فأنا آخذ بحجركم وأنتم تتفلتون مني. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر رحمة للعالمين في حياته وبعد موته، فهو القائل في عرصات القيامة: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. نعم، يتشفع لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا إخواننا، ماذا واجب علينا؟ أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى من قبل بعض المشركين، فلما أسلم وكان يخاف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخجل أيضا، فلا يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 من الإبل، ويعطي آخر ما بين الشعبين من الغنم، ويسلمها الشخص منهم لا يسلم إلا رغبة في الدنيا، وما يأتي وقت إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه وماله ومن الناس أجمعين. أيضا السلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن انشق الخوارج الذين يكفرون المسلمين، الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: إنهم يمرضون من الدين كما يمرض السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج، وهم الذين يسمون الآن بجماعة التكفير، يقول: إنهم كلاب أهل النار. ومع هذا فعلي بن أبي طالب عند أن انشقوا منه تركهم وشأنهم حتى ضعوا السبيل، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرج، وبقروا بطن امرأته وكانت حاملة فأخرجوا جنينها، فقال علي رضي الله تعالى عنه: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تمرض ماردة من الناس لا تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يبق منهم إلا الشيء اليسير. وقبل هذا ذهب ابن عباس يناظرهم، فرجع منهم من رجع، وآخرون أبوا أن يرجعوا فقاتلهم، ولم يبق منهم إلا النفر اليسير. وكان علي بن أبي طالب يقول: التمسوا ذا الثدي، أي في يده مثل الثدي، مثل الثدي، التمسوا ذا الثدي والله ما كذبت ولا كذبت. فالتمسوه فوجدوه تحت القتلى، فكبر علي بن أبي طالب وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن منهم ذا الثدي، فماذا؟ والصحابة رضوان الله عليهم أقروا علي بن أبي طالب على قتال الخوارج. الخوارج جماعة التكفير، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. نعم، وعلاجهم ليس بأن نشكوهم إلى الحكومة، علاجهم أن نتفقه في دين الله وأن نبين أنهم على بدعة ضلالة، وليس فيهم عالم، ليس لهم عالم من أجل هذا يتخططون، من أجل هذا لا يثبتون. وقد جلست معهم في الذياكي وحصلت بيننا وبينهم مناظرة، فما يأتون إلا بالضجيج، نعم، والصياح حتى يشغل الشخص، وهكذا بصنعاء. فرأينا أن الإعراض عنهم كما قال ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: نعم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالذي ينبغي أن نتفقه في دين الله وأن نحذر المسلمين من هذه الشرذمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كلاب أهل النار. ومن هو صيدهم؟ من هو الذي يصطادونه؟ أي نعم، يصطادون من؟ يصطادون الرجل المتحمس للدين وليس لديه علم. يقولون له: ألا تنظر إلى البنوك الربوية؟ ألا تنظر إلى تبرج السفور؟ ألا تنظر إلى معاملة الحكام؟ يقول: أي نعم. قالوا: هذا المجتمع كافر. قال: كافر. وماذا يا إخواننا؟ في ذات مرة ونحن في يريم فمررنا بأخ، فقال له الأخ محمد مسمار: يا أخانا، أظن اسمه الناجن، عندنا الخطبة اليوم لأبي عبد الرحمن بن هادي الواجعين، تأتي معنا؟ قال: لا. قال له: فأين تصلي يا أخي؟ قال: سأذهب أصلي في الجبل. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ بعدما ذهب يصلي في الجبل رجع عندنا في العصر وتحدثنا معه، قال: والله لقد خدعوني ولقد أضللت كثيرا من الناس، فأنا أرجوكم أن تذهبوا معي الليلة، أظن إلى كتاب، لا تذهبوا معي الليلة إلى مسجد من أجل أن أبرئ ذمتي وأقول له لهؤلاء الناس الذين قد خدعتهم أننا كنا على بدعة. فنعم، فينبغي أن يرفق بهم، وينبغي أن يحذر منهم، وينبغي أن تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أقوى منا على بيان ما هم عليه. وابن عباس ناظرهم فقالوا له: يا ابن عباس، من أين جئت؟ بعضهم يقول: لا تناظروه، فإن هذا من الله، من الذين قال الله فيهم: إنهم إلا قوم خصمون. وقال بعضهم: نناظره. وكانت عليه حلة وثياب طيبة، فقالوا له: يا ابن عباس، ما لك تلبس هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابسا مثل هذا. قالوا له: يا ابن عباس، من أين جئت؟ قال: من عند المهاجرين والأنصار أجادلكم. فعند أن جادلهم رجع منهم جمع كبير. وماذا يا إخواننا؟ كانوا عربا يفهمون أن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآن فماذا؟ فلا علم ولا حلم فلأكبح من هذا. لما طلعنا إلى الزياكي وجدنا أصحاب الزياكي ما شاء الله في لحاء كريمة، إخوانهم أصحاب المسجد الآخر لحاء كريمة وسمس طيب، وقالوا ما بيننا وبينهم إلا الدخان، من شرب الدخان فهو كافر، وأما الغاز فنحن نغزل نحن وهم جميعا. فذهبنا إليهم، تأتون وتصلون معنا؟ قالوا لا نحن ما نصلي معكم. قلنا تأذنون لنا نأتي نصلي في مسجدكم؟ قالوا طيب. قلنا أما نحن فنحن نعتقد أنكم على بدعة، وصلاة خلف المبتدع جائزة، وأما أنتم فأنتم تعتقدون أننا كفار، والله المستعان. وبعد هذا ماذا؟ بارك الله فيكم. نعم لا يفهمون، حتى أنني قلت لبعضهم لما تختصمون أنتم وجماعتكم، ولو قد جاءت الشيوعية لابادت الجميع. وقال شوقي والله أن الشيوعية قد جاءت، شوقي والله أن الشيوعية قد جاءت. نعم يا إخواننا، ماذا مثل هذا من جنس البقر ما ينبغي أن يهتم به. نعم الذي يفضل الشيوعيين على المسلم، المسلم كما قلنا لابد من ملازمة العدالة. نحن لا نقول إنهم كفار، فعلي بن أبي طالب يقول من الكفر فروا، لكننا نقول إنهم مبتدعة وإنهم كلاب أهل النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يفرقون من الدين كما يفرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فماذا؟ فقلنا لهم لا بد من الجمع بين الأدلة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. وعلى رغم أنف أبي ذر، وكان أبو ذر إذا حدث بهذا يقول وعلى رغم أنف أبي ذر. نعم يا إخواننا، لسنا نهول المعاصي، لسنا نهول المعاصي، إنما أردنا أن نريكم كيف يجمع أهل السنة بين الأدلة. وإلا فالزنا سماه الله سبحانه وتعالى فاحشة، وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن ماذا؟ نبين لكم كيف يجمع أهل السنة. فإن أهل السنة وفقوا للجمع بين الأدلة بخلاف الطوائف الأخرى، يأخذون جزءا من الأدلة ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ماذا؟ بارك الله فيكم، يضللون الآخرين. مثل المعتزلة ضللت أهل السنة، ضللت المرجئة ضللت المعتزلة، وهكذا أيضا غيرهم. لكن أهل السنة يجمعون بين الأدلة، لأن الدين ما جمع في آية قرآنية أو في حديث نبوي. لابد أهل العلم أن يجمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعله أول من قام بهذا، فألف كتابا بعنوان مختلف الحديث، أي الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف كيف يجمع بينها. ثم بعد ذلك ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث والخلاف كيف يجمع بينها. ثم بعد ذلك ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث والطحاوي مشكلات تأويل مشكلات. فالمهم أن علماءنا قاموا بخدمة الدين خدمة جليلة. فلابد معشر الإخوة أن نتفقه في دين الله، أمر مهم أن نتفقه في دين الله. لماذا؟ لأنها قد كثرت التلبيسات، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تضر لهم بلا. فكل فرقة الآن تدعي أنها الفرقة الناجية. الشيعة مساكين حصروا الفرقة الناجية في صعدة، حصروها حتى أن بعض مشايخ القبائل ذكي وهو لا يقرأ ولا يكتب مسكين، فماذا قال؟ قال الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض، أما أنا فسأفجر حيث يجي لي مسار بعيدة وما يدخل الجنة إلا صعدة، وبعدين ما أكون إلا أنا وحدي في تلك المسافة البعيدة، سأفجر في هذا. وماذا يا إخواننا؟ المهم وهكذا أيضا الصوفية حصروا الحق معهم. أهل السنة ما يقولون إن الصوفي ليس معهم حق وأن الشيعة ليس معهم حق، معهم شيء من الحق وشيء من الباطل وشيء، وهكذا الطرف الآخر الشيعة معهم شيء من الحق وشيء من الباطل، ينزلون الناس منزلتهم ويلازمون العدالة. عندي سؤال لم صاحبه فليقل أنا. أنت أهل لذلك يا أبا نصر، ولكن الذي يظهر أن الناس الآن بدأ الكثير منهم من يتخلى عن التمذهب. عن ماذا؟ عن التمذهب. ودخلت فيهم تفضل حبيبة الله عشان الله يبارك فيك. الجواب الذي يظهر أن الله قبل تعلقهم بالمذاهب وهذا عندما ظهرت السنة، لكنهم وقعوا في ورطة جديدة وهي التحدث، لأنهم انتهى إلى الناس متعلقين بالمذاهب، قال أنت على مذهبي ولا ما أقبل ولا أقبل منك ولا تحبني ولا تقرأ علي كذا إلى آخره. الآن شبه أنهم رأوا أنه لا داعي للتعلق بالمذاهب وإنما التعلق بكتاب السنة، لكن ابتلوا بالحزبيات إلا ما رحم الله. فالآن حاليا الناس مبتلون بالحزبية ومتعلقون بها. الميكروفون كما هو عندك. أنا أسألك، الشافعي لو أعطيته مليون ويتحول إلى حنفي يرضى؟ الذي صار على مذهب معين من باب أنه غرس في قلبه حب هذا المذهب لا يتحول إلا أن يكون دنيويا. نعم. لأن الرجل إذا كان له تعلق بالمادة فربما يكفر، ما عاد يكون مفهوم إذا كان من أصحاب المادة. نعم. لكن من كان يخدم هذا المذهب باعتبار أنه صحيح عنده فهذا لا يتحول إلا أن يشعر. الذي الحزبي إذا أعطيته مليون ممكن أن يتحول؟ لا بأقل. ها بأقل؟ المذاهب متعنقة في القلوب أكثر من الحزبية. لكن قلنا في هذه الأيام باعتبار ظهور السنة الحمد لله، يعني أنه بدأوا يقبلون على السنة، لكن جاء لهم بهذه الفكرة التي ما قد تهموا جدا، فهم يزالون ولا يجب أن ما طيب حفظك الله عشان الله يبارك فيك وفي علمك. نعم إخواني في الله، وبعد هذا الشيء بالشيء يذكر مسألة الحزبية. بحمد الله إخوانكم أهل السنة

نعم من فضل الله عندما زرنا إخواننا بيافع في تلك الجبال الشاهقة، نعم ما تسعهم المساجد، نخرج إلى مصليات العيد وإلى المطار وهكذا بحمد الله إلى غير ذلك، وعندهم محبة لو أعطيناهم ما يطلبون لمكثنا عندهم قدر 20 يوما يطلبون. نعم فالحمد لله السنة أقوى منا ونحن نمشي بعدها وبعدها، والفضل بهذا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، والحمد لله رب العالمين.